إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس السيرة في الحديث عن غزوة فتح مكة، وقد ذكرنا أكثر أحداث هذه الغزوة العظيمة في الدروس السابقة، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في جيش عظيم من 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار والقبائل التي أسلمت، سليم ونزيمة وغيرها من القبائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش ضخم واتجه إلى مكة، وما كان من المشركين عندما رأوا هذا الجيش العظيم إلا أن استسلموا. حصل يعني قتال خفيف يعني بين مجموعة من سفهاء قريش الذين خرجوا، وقاتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه ففروا هاربين، واستسلمت قريش. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان وهو زعيم مشركي قريش، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وذكرنا أن أبا سفيان قد أسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل الكعبة صلى الله عليه وسلم وصلى فيها ركعتين، وهدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت حول الكعبة بعصا كانت في يده صلى الله عليه وسلم، فدار النبي صلى الله عليه وسلم على الأصنام وكانت 360 صنما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضربها بالعصا حتى تطيح وتتكسر، ويقول صلى الله عليه وسلم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في قريش وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أقول لكم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العفو لم يشمل أفراد معينين، فيأتي الحديث عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم ولم يشملهم هذا العفو، لكن العفو هذا شمل معظم قريش ما عدا أفراد من أكابر مجرمي قريش الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والمصلحة في قتلهم. كما قال: صلاة الفتح أو صلاة الشكر. قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ بنت أبي طالب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب، وهي أخت علي بن أبي طالب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مسلمة مؤمنة رضي الله عنها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار بنت عمه، هي أم هانئ بنت أبي طالب، وهذه الدار كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، كان يقيم فيها صلى الله عليه وسلم، دار واسعة كان يقيم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مدة من الزمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل دار أم هانئ فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدار واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات في هذه الدار، وكان ضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى. كان هذا في وقت الضحى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات في وقت الضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى. كثير من العلماء قالوا هذه صلاة الضحى في وقت الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح. فريق آخر من العلماء قال لا، هذه ليست صلاة الضحى ولكنها صلاة الفتح، ولهذا تكون سنة للأمراء إذا فتحوا بلدا أن يصلوا بها 8 ركعات، يعني شكرا لله تعالى على نعمة الفتح، فتسمى صلاة الفتح أو صلاة الشكر، يعني الغرض منها شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الفتح. قال: وأجارت أم هانئ حموين لها، وأجارت أم هانئ حموين لها، يعني أحماء المرأة هم أقارب زوجها، أحماء المرأة أو حمو المرأة هم أقارب زوجها، اثنين من أقارب زوج أم هانئ أجارتهم أم هانئ، الإجارة يعني أعطتهم الحماية والأمان، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتلهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لأن من الأحكام الإسلامية أن أي فرد من أفراد الجيش المسلم من حقه أن يجير يعني بعض المشركين، مثلا يكون هؤلاء المشركين من معارفه سابقا مثلا في الجاهلية، أو لهم عليه معروف سابق أو شيء من هذا القبيل، فيمكن أن يجيران، يقول أجرت هؤلاء أنهم في حمايته. فإذا أجار واحد من المسلمين يعني بعض المشركين التزم المسلمون بهذه الإجارة ولم يتعرضوا لهؤلاء، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني المسلمون سواسية، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يجير عليهم أقصاهم، يجير عليهم أقصاهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، أو يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. يعني معنى الحديث أنه أي فرد من أفراد المسلمين يجير رجلا من المشركين، فهذه الإجارة يعني تلزم إلى بقية المسلمين، ولا يغفرون ذمة أخيهم المسلم، بل يجعلونه يفي بعهده لهذا المشرك الذي أعطاه المسلم عهدا أنه لم يقتل، خلاص يعني يلتزم المسلمون بهذا، يعني حتى يفي المسلم بعهده، حتى لو كانت امرأة، يعني هنا أمهان امرأة وأجارت هذين الرجلين من أقارب زوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقد كان أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يقتلهما، فأغلقت عليهما باب بيتها، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك. كان أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يقتل هذين الرجلين، فهي أرادت أن تشفع فيهما وتتوسط لهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلتهما بيتها وأغلقت عليهما الباب، من أقارب زوجها، ويعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهما، فعفى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين، إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين. قال: وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء 9 نفر من أكابر المجرمين، رغم العفو العام الذي عفى به النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين، لكنه أهدر دماء 9 نفر من أكابر المجرمين، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، يعني حتى لو وجدتم متشبثين بأستار الكعبة اقتلوهم، حتى عند الكعبة، يعني نظرا لعظيم إجرامهم، لأنهم كانوا شديدي الأذى للمسلمين وشديدي الحقد على المسلمين. قال: وهم عبد العزة بن خطل، هؤلاء التسع، عبد العزة بن خطل، وعبد الله بن أبي طرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار ابن الأسود، وقيمتان كانتا لابن خطل، قيمتان يعني أمتان، اثنتان من الإناء والجواري، كانتا لابن خطل، هو عبد العزة بن خطل هذا من أمر بقتله، وقتل الجاريتين، والقيمة هي الجارية المغنية، قينة هي الجارية المغنية، فقينتان يعني جاريتان مغنيتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هاتان الجاريتان ايه تغنيان اغاني وانشيد في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وسارت مولاة لبعض بني عبد المطلب، تاسعة اللي هي ايه سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وهي التي وجد معها كتاب حاطب. ما هي قصة كتاب حاطب؟ مرت بنا من قبل ان حاطب ابن ابي بلتعة يعني رضي الله عنه، وهو صحابي جليل لكنه ايه زل زلة يعني اخطأ خطأ، انه ايه ارسل كتابا، ارسل رسالة لقريش يريد ان يعلمهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لغزوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ان يكون الامر سرا والا تطلع قريش على خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفاجئوا بالجيش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يعني في السر، وكان يعني يسير في الليل ويكمن بالنهار وكذا حتى يفاجئ المشركون. لكن حاطب بن ابي بلتعة ارسل رساله مع امرأة، هذه المرأة هي سارة، اسمها سارة مولاة لبني عبد المطلب. فأرسل معها رسالة وأخفتها في ضفائها في ضفائ شعرها، وقال لها هذه يا قريش وأعطيهم هذه الرسالة. وأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على هذا، أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على هذا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود، يعني أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإتيان بهذا الكتاب وإدراك هذه المرأة، وأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيبقيان امرأة معها الكتاب ولا تتركوها حتى تأخذوا منها هذا الكتاب. وكان هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فذهب علي والمقداد ومن معه الى يعني في الطريق اسرع حتى ادرك هذه المراه، واخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم سيدركانها بايه ومنطقه يقال لها بطن نخله. كل هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. في هذا المكان ستجدان امراه مسافره وعينه، امراه مسافره وكذا صفتها كذا وكذا، ستجدان معها الكتاب. فامسك بها وقال لها أين الكتاب الذي معك؟ فأنكرت المرأة، قالت أنكرت وقالت ليس معي شيء. فلتصديق الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون قطعا يقينا أن معها كتاب، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معها كتاب لابد أن يكون معها الكتاب مهما أنكرت. فقال لها علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فيه، إما أن تخرج الكتاب يعني بالسلم و يعني طواعية، أو سنجدد ثيابك ونفتشك حتى نخرج الكتاب. لما قال لها ذلك خافت المرأة فأخرجت الكتاب من ضفائرها وأعطته للصحابة رضي الله عنهم، فأخذوه ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يطلع لم تطلع قريش على مثل هذا الكتاب. المرأة نفسها ما كانت تدري ما الذي في الكتاب، وقريش لم يصل إليها الكتاب. عم الله تعالى الأخبار عن جيش المسلمين. فهذه المرأة اللي سارة أيضا كانت ممن تؤذي المسلمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها أيضا. وهذا يفيد أن النهي عن قتل النساء يعني له استثناءات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والأطفال في الحروب إلا المرأة إذا قاتلت وشاركت في إيذاء المسلمين فإنها تقتل. كذلك أطفال المشركين لو شاركوا في القتال وآذوا المسلمين يقتلوا. كذلك مثلا الشيخ الكبير لا يقتل، هذا من أدب الإسلام، المسلم لا يقتل، لكن لو شارك برأيه ومشورته يمكن يكون كبير في السن ولكن لا يشارك يعني ببدنه مثلا ببعض جسمه، ولكن يشارك مثلا بالرأي والمشورة، هذا برضه يقتل. وهكذا. لكن الأصل يعني أن النساء والأطفال يعني من المسالمين الذين لا يعتدون على المسلمين ولا يؤذونهم، خلاص هؤلاء يعني لا يقتلون. كذلك الكبار والمرضى والجرحى هؤلاء لا يقتلون. الرهبان الذين يعتذرون في صوامع أو أديرة يتعبدون فيها ولا يتعرضون للمسلمين بسوء، هؤلاء أيضا لا يقتلوا. لكن كل هؤلاء إذا شاركوا في قتال المسلمين فإنهم يقتلون في ذلك. طيب ما الذي حصل لهؤلاء التسعة؟ هؤلاء التسعة من الفصل أهدر دمهم، لكن في الواقع كثير منهم لم يقتل. من هؤلاء التسعة حصل لهم مواقف أسلموا فيها ونجوا من القتل. قال: فأما ابن أبي صرح فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي صرح كان ممن أهدر دمه، في نفس الوقت كان قريبا لعثمان ابن عفان رضي الله عنه. فعثمان بن عفان رضي الله عنه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع عثمان، توسط فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعفو عنه، فحقن دمه وقبل إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم حقن دمه وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله. يعني الذي حصل أن إيه؟ أن عثمان رضي الله عنه أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن يعفو عنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى انه ايه في فتره سكوته هذه لم يعطيه ايه امانا، وامر بقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يعني اقتلوا عبد الله بن ابي صرح ولو رايتموه متعلقا باسباب الكعبه، فكان ينبغي ايه ان يقتله صاحب من راه ان يقتله. فلما طلب عثمان من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعفو عنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الى الصحابه رجاء ان يقوم واحد منهم يقتله، فلم يقم حد ليقتله. فكرر عثمان رضي الله عنه مره ثانيه: يا رسول الله اعفو عنه، وهكذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ساكت وينظر الى الباقين يريد ان يكون احد فيقتله. تكرر هذا ايه ثلاث مرات، وبعدين في نهايه الامر عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ان عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه: ما منعكم ان تقتلوه؟ قد رايتموني يعني سكت عنه وكذا حتى يقتله واحد منكم. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله، يعني هلا أشرت إلينا بعينك؟ أنا كنت أشرت لنا كذا بعينك يعني إشارة، يعني نفهم منها يعني أنك تريد أن نقتله، مش عارفين يعني ماذا تريد، أنك تريد أن نقتله فتعفو عنه، فانتظرنا حتى تأمرنا فيه بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعلى. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعلى. لا يليق يعني بنبي أن إيه يعني أن تكون له خائنة الأعين. هنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بخائنة الأعين يعني وعليكم السلام الهمز واللمز إيه بالعين يعني والإشارة بها، بخلاف يعني ما يفهم من كلامه الظاهر الذي يتلفظ. طيب قال: وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة. كان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة. عبد الله بن أبي صرح هذا كان قد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ارتد والعياذ بالله تعالى ورجع إلى مكة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتله وأهدر دمه وأمر بقتله بسبب هذا، لكن الذي حصل ان عثمان شفع فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه واسلم بعد ذلك وحسن اسلامه. يعني بعد ذلك حسن اسلامه. طيب قالوا: اما عكرمه بن ابي جهل، برضو واحد من هؤلاء التسعه الذين اهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم في يوم فتح مكه، عكرمه ابن ابي جهل قال: سافر الى اليمن. طبعا ابوه هو ابو جهل زعيم المشركين معروف، وعكرمة أيضا كان مثل أبي يعني قبل إسلامه كان مثل أبيه حقودا على المسلمين شديدا الإيذاء للمسلمين، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه ففر إلى اليمن. أول ما يعني بلغه الخبر أنه صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وعرف أنه مقتول فر هاربا إلى اليمن. فاستأمنت له امرأته ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه ايه ان يعطي عكرمه الامان. قالت له: ان عكرمه يعني رجل من الزعماء وكذا، وفيه خير اذا اعطيته الامان، ومن النوع الذي يعرف المعروف وسيظل شاكرا لك يعني ما حي ويعني يكون في إسلامه خير للمسلمين وكذا، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه الامان، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الامان وعفى عنه، فامنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته، ذهبت خرجت ايه وراءه في طريق اليمن ومشت مسافه حتى ايه ادركته في الطريق على ساحل البحر، يعني هو في طريقه الى اليمن، فادركته في الطريق ورجع معها، فرجع معها واسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. طيب، وأما ابن خطل عبد العزة بن خطل، هذا كان من زعماء المشركين الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متعلقا بأسفار الكعبة. عبد العزة بن خطل كان متعلقا بأسفار الكعبة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال اقتله. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال إيه؟ إني وجدت ابن خطل متعلقا بأسفار الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتله، يعني لم يعصمه هذا من القتل، فقتله، فقتل كافرا من هذه المنطقة. قالوا أما مقياس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله، قتله نميلة بن عبد الله. قال وكان مقياس قد أسلم قبل ذلك، ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله، ثم ارتد ولحق بالمشركين والعياذ بالله. يعني هذا سبب ايه؟ اهدار النبي صلى الله عليه وسلم دمه، انه كان قد اسلم وهاجر الى المدينه، وبعدين وهو في المدينه قتل رجلا من الانصار وارتد ورجع الى مكه والعياذ بالله تعالى. فلذلك اهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وامر بقتله، فقتله ايه؟ نميله بن عبد الله. طيب، قالوا أما الحارث، برضو من ضمن التسعة الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم، الحارث بن نفيل بن وهب. قال فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقتله علي بن أبي طالب. لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه رآه علي بن أبي طالب فقتله. قالوا أما هبار بن الأسود، هبار بن الأسود برضو من ضمن التسعة الذين أهدر دمهم. قال فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، فنخس بها حتى سقطت على فخذه وأسقطت جنينها. نخس بها الدابة، يعني زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بعيرا وفرت من مكة مهاجرة إلى أبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخرج وراءها وهي على البعير وكانت حاملا، فنخس بها البعير، ظل يعني يطعن البعير بعصا او بشيء معه، يعني يطعن به البعير حتى يتحرك البعير ويضطرب، فسقطت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من على البعير، سقطت على صخره واسقطت جنينها. ففر هبار يوم مكه، فلما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه اهدر دمه وأمر بقتله حتى لو تعلق بأسفار الكعبة. لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر هبار هاربا، علي بن النبي صلى الله عليه وسلم يقتله ويعاقبه، ففر هاربا ثم أسلم وحسن إسلامه، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان من خلقه صلى الله عليه وسلم العفو عن المسيء، يعني بدأ منه الإحسان والاستقامة، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما القينتان، قينتان جاريتان مغنيتان كانتا لابن خطل، ابن خطل كانت له جاريتان مغنيتان، وكانتا تغنيان بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كانتا تغنيان بهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت إحداهما، قتلت إحداهما قتلت واستؤمن للأخرى فأسلمت، والأخرى استأمن لها رجل من المسلمين أو امرأة من المسلمين، عرفنا نظام الاستئمان أو الإجارة، من واحد من المسلمين يحمي رجلا من المشركين، يقول هذا في حمايتي، ويطلب عليه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه وكذا، فاستأمن لها بعض المسلمين، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها الأمان، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الأمان فأسلمت، كما استؤمن لسارة وأسلمت. سارة هي المرأة التي حملت الخطاب من حافظ ابن ابي بلتعه الى مشركي قريش، وكانت ممن أمر الملك صلى الله عليه وسلم بقتلها، برضو استأمن لها بعض المسلمين، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها الأمان، فأمنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن ذكرنا إيه؟ 9 أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ومآل هؤلاء 9. طيب هناك آخرون أهدر دمهم أيضا غير هؤلاء 9، يعني هؤلاء 9 إيه متفق على إهدار دمهم، وهناك آخرون جاء في بعض الروايات وذكر بعض علماء السير، بعض علماء السيرة ذكروا أنهم أيضا كانوا ممن أهدر دمهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاق الخزاعي فقتله علي رضي الله عنه، برضو إيه ممن أهدر دمه الحارث بن طلاق الخزاعي فقتله علي رضي الله عنه. قال: وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة، وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح. الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله من كبار الحفاظ ذكر أيضا أن كعب بن زهير ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وكعب بن زهير هو إيه؟ كعب بن زهير ابن أبي سلمة، أبوه كان شاعرا من أصحاب المعلقات، من أصحاب المعلقات 7، وهي إيه 7 قصائد، كانت يعني أنفس القصائد عند العرب في الجاهلية، وكان لها يعني مكانة عظيمة عندهم، كانوا يعلقونها على الكعبة، 7 قصائد يعني كانوا من شدة إعجابهم بها علقوها على الكعبة وكذا، أو تعلقت بها قلوبهم. المقصود أن زهير بن أبي سلمة كان واحد من هؤلاء الشعراء الكبار، وابنه كعب ابن زهير كان أيضا شاعرا، وابنه الآخر بجير ابن زهير كان شاعرا أيضا، كان أولاده من الشعراء الكبار. فكعب بن زهير هذا كان شاعرا، وكان يهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، ينشد القصائد في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وأمر بقتله. وطبعا لأن الشعر سابقا كان هو يعني أبرز وسيلة للإعلام، زي الآن يعني الصحفيين والكتاب وكذا، كان الشعراء يعني سابقا هم رجال الإعلام الكبار، والقصيدة كانت كثير في العرب ويتناقلونها ويحفظونها وكذا، وكان يعني بيت الهدي هذا له أثر عظيم، وبيت المدح له أثر عظيم. فكعب بن زهير كان ممن هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. قال: وقصته مشهورة. ما قصته؟ قصته أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متلثما، جاء متلثما يعني غطى وجهه، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، رأى رجلا متلثما جاء إليه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو جئتك بكعب بن زهير تائبا أكنت تقبل توبته؟ يعني قال: يا رسول الله، أرأيت لو جئتك بكعب بن زهير تائبا أكنت تقبل توبته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، لحلمه صلى الله عليه وسلم وسعة خلقه ومحاسنه، قال: نعم. فكشف اللسان عن وجهه وقال: أنا كعب بن زهير، وقد جئتك تائبا. فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشد قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجمل القصائد التي قيلت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. مطلعها: دامت سعاد فقلبي اليوم مكبول، متيا من إثرها لم يفد مكبول، ومن سعاد غداة البين إذ رحلت، إلا أظن غديق الطرف مكتول. إلى أن يقول بعد ذلك: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، وكذا. قصيدة طويلة يعني في حوالي 100 بيت في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنشد القصيدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته، بردا زي العباءة يعني أو البشت الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، فخلع بردته وألبسه إياه، وألبسه إياها، فظلت عنده بعد ذلك. وعرفت هذه القصيدة ببردة كعب، هذه القصيدة عرفت بالبردة، هي قصيدة البردة يعني التي بسببها وهب بردة النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت قصيدته بالبردة. وبعد ذلك ظل الشعراء يعني ينشدون على يعني نفس وزنها، يعني القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم على نهج البردة، على يعني نفس الطريقة ونفس يعني أكثر من 500 قصيدة بعد ذلك في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني على نهج البردة. هنا قصيدة بردة البصيري، لكن بردة البصيري هذه فيها شركيات في هذا، يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعني صوفي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصيدة، ولكن للأسف الشديد يعني غلا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ، أن علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما أحد يعني، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب لما مسه سوء، وكان مثلا يعلم مثلا قبل غزوة أحد أن المسلمين سينهزمون في هذه الغزوة، ما كان خرج، ولو يعلم أنه كان إذا ذهب سيجرح وتنكسر أسنانه صلى الله عليه وسلم وحلقات الحديث تدخل في وجهه، ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير ولما مسه سوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. فبردة البصيري فيها أبيات يقول يعني ومن علوم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، من كرم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، هي الآخرة، الدنيا والآخرة كلها يعني بعض كرم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو ولا جلالة جنة، يعني هذا بيد الله في هذا، الدنيا والآخرة تكون بعض كرم النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ وكذا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول: ما لي سواك من ألوذ به عند حلول الحادث العنم، يعني عندما تحصل لي مصيبة ليس لي أحد ألوذ به وأستغيث به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، المؤمن عند حلول المصائب والابتلاءات ليس له من يلوذ به إلا الله سبحانه وتعالى، يقول: يا الله يا رب، يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود أن بعض الناس أنشدوا قصائد على نهج البردة فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا بردة شوقي، أمير الشعراء أحمد شوقي له بردة قصيدة فن البردة أيضا، اللي هي أول هريم على القاع بين الباني والعلم، حل سفك دم في الأشهر الكرمية إلى آخر ذلك. طيب، فهذه قصة إيكاب بن زمان. قال: وقصته مشهورة، وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح، أسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووحشي بن حرب، ممن أهدر دمه أيضا، إيه وحشي بن حرب، لماذا؟ لأن وحشي بن حرب هو الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتله في غزوة أحد، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. لكن قصته بعد ذلك أنه أسلم رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وحسن إسلامه، ويعني أصر على أن يقتل في هذه الحربة التي قتل بها أسد الله حمزة رضي الله عنه، أصر على أن يقتل بهذه الحربة عدوا من أعدائه، أن يقتل بها يعني رجلا من أكابر المجرمين من أعداء الله بهذه الحربة، ليكثر بها عن قتله لحمزة. بالفعل لما حصلت حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خرج فيها وحشي بن حرب وقتل بحربته مسيلمة الكذاب، قتل بحربته مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، فكفر بذلك عن قتله حمزة بن الله. قال: وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت. هند بنت عتبة هذه هي التي كانت يعني سيدة وحشي بن حرب، وحشي بن حرب كان عبدا لهند بنت عتبة، وقالت له: إذا قتلت حمزة أعتقتك، إذا قتلت حمزة فأنت حر. فلهذا لما قتل حمزة ذهبت يعني عند جسده فمثلت به، مثلت جثته وشقت بطنه وأخرجت كبده فمضغتها والعياذ بالله تعالى. فلذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، لكنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامها وعفى عنها. قال: وأرنب مولاة ابن خطب أيضا قتلت، وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق، فكملت العدة أو كملت العدة 8 رجال و6 نسوة. قال: ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القيمتان، يعني الناس ذكروا إيه القيمتان لابن خطب، وأرنب وأم سعد إيه مولاتان لابن خطب، يحتمل أن تكون هما إيه القيمتان من كل شأن سنتين أخرين اختلفت اسمهما أو باعتبار الكنيتين. طيب، حادثة أخرى من الحوادث التي وقعت في يوم فتح مكة. قال: إسلام صفوان بن أمية وفضالة بن عمر. إسلام صفوان بن أمية وفضالة بن عمير. قال: لم يكن صفوان ممن أهدر دمه، لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على نفسه وفر. صفوان بن أمية لم يكن ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لكن إيه؟ لكونه من الزعماء الكبار خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم منه وأن يقتله، ففر هاربا. فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه، هذا الصحابي استأمن لصفوان بن أمية، استأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه الصلاة وعليه عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم، العمامة لفافة لفت حول الرأس 3 لفات ويطرخ لها سؤالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دخل مكة وعليه عمامة سوداء، فلما جاء عمير بن وهب فلما جاء عمير بن وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الأمان لصفوان بن أمية، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، ويعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن صفوان بن أمية حتى يعني يثق في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأمان، لأنه ممكن يظن أن عمير بن وهب مثلا يخدعه ويقول له أمنك وبعدين يجي فيقتل ولا شيء، حتى يعطيه يعني أمارة يعني أو علامة حتى يثق يعني ثقة تامة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأمان، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمامته خلعها وأعطاها لعمير بن وهب. فذهب عمير بن وهب إلى صفوان بن أمية فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن، جدة اللي هي معروفة بأن جدة، من جدة إلى اليمن، فرده يعني أتى به وقال لهم إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمنك، كان يريد أن يهرب ويذهب إلى اليمن هاربا، فقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمنك، وهذه علامة النبي صلى الله عليه وسلم أمارة وعلامة على صدقي فيما أقول. فرده يعني جعله يرجع من إيه من يعني المكان الذي هو فيه من جدة إلى مكة مرة أخرى. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلني بالخيار شهرين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يدخل في الإسلام يعني مباشرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطني يعني خيارا شهرين أفكر يعني في أمري وأقرر إذا كنت سأدخل في الإسلام أن يستمر على الكفر ولا يزل متى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار 14. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار 14، معك 4 أشهر قرر فيها إذا كنت تريد الدخول في الإسلام أم لا. ثم أسلم صفوان، أسلم في خلال هذه المدة يعني هداه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره للإسلام فأسلم. قال: وقد كانت امرأته أسلمت قبله فأقره ما على النكاح الأول. كانت امرأته أسلمت قبله ثم أسلم زوجها فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح الأول. وهذا من الأحكام يعني الفقهية، طبعا الأصل أنه يعني لا يمكن أن تبقى المرأة المسلمة تحت يعني أو في عصمة زوج كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا هن حل له ولا هم يحلون له. لا هن أي المؤمنات حل لهم يعني للمشركين، ولا هم يحبون لها. فالمرأة المسلمة لا يمكن أن تبقى في عصمة الكفر. فإذا أسلمت المرأة مجرد الإسلام فسق نكاحها من زوجها المشرك إذا كان زوجها مشركا، فبمجرد أن تسلم. نعم، زوجة صفوان كانت أسلمت، يعني زوجة صفوان كانت مسلمة قبله ثم أسلم هو بعدها، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح. فنقول يعني بهذه المناسبة من الحكم الفقهي أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فسخ نكاحها من هذا السوء، ولكنها تعتد مدة العدة هي ثلاث حيضات لغاية تحيض ثلاث حيضات. طيب إذا أسلم زوجها في مدة العدة، إذا أسلم زوجها بعدها في مدة العدة رجع إليها بنفس النكاح الأول واستمر النكاح. فإذا انقضت العدة ولم يسلم زوجها خلال مدة العدة خلاص أصبحت المرأة يعني بائنة منه. إذا رغبت أن تتزوج برجل آخر من المسلمين من حقها أن تتزوج بإيه آخر، وخلص انقطع النكاح الذي كان بينها وبينه. لكن لو أن المرأة لم تتزوج، انقضت عدتها ولم تتزوج، ثم أسلم زوجها الكافر بعد انقضاء العدة، يعني هنا لو أن المرأة أسلمت وبعدين انقضت عدتها ولم يسلم زوجها الكافر في خلال مدة العدة، ولم تتزوج بآخر بعد انقضاء العدة، لم تتزوج برجل آخر، وبعدين بعد ذلك أسلم زوجها الأول بعد انقضاء عدتها، فهل ترجع له؟ يعني إذا أسلم هل ترجع له بنفس النكاح السابق أو تحتاج إلى عقد جديد؟ هنا حصل اختلاف بين الفقهاء. أكثر الفقهاء يقولون لابد من عقد جديد، عقد جديد يتقدم، لكن رجل الخطاب يتقدم لزوج بها ويحصل عقد جديد ولي وشهود وكذا. والفريق الآخر قال لا، بل يمكن أن ترجع إليه أيضا بدون عقد جديد بنفس النكاح الأول، ما دام أسلم زوجها وهي لم تكن تزوجت بآخر ترجع إليه بنفس النكاح. نعم يا سيدي. نعم نعم، في أنكحة الكفار يعني يقرون عليها، يقرون على يعني لو حصل مثلا الآن لو أن رجلا مشركا وامرأة مشركة أسلم معا في نفس اللحظة خلاص أقر نكاحهما على العقد الذي وقع بينهما في الجاهلية وحال الكفر، أقر على هذا إيه باتفاق على العقد السابق الذي وقع حال الكفر يقرون عليه، إلا طبعا في حالات استثنائية اللي إذا كان مثلا هذا الرجل مشرك مثلا تزوجا أخته والعياذ بالله تعالى، مثلا بعض الملل الكفرية يكون مثلا زواج الأخت ولا زواج المحارم ولا كذا، ففي هذه الحالة يفرق بينهما لا يقر على نكاح العقد الجاهلي إذا كان يعني متضمنا نكاح المحارم، لكن إذا لم يكن متضمنا نكاح المحارم ففي هذه الحالة يقرون على النكاح. نعم العقد يعني العقد الشفوي كافر بصحة الكتابة، الكتابة تعتبر زي توثيق للعقد يعني زيادة توثيق وتأكيد بس ليست شرطا في صحة الزواج. يعني إذا حصل أن جاء ولي المرأة، جاء الزوج ولي المرأة قال لي زوجتك بنتي، الثاني قال قبلت، يحضر اثنين شهود خلاص يبقى كده العقد الثاني وقع وقع. لكن مسألة الكتابة هذه يعني زيادة توثيق، ما كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الناس يكتبون العقود وصلوا على ذلك أزمان طويلة ما كان يعتنون بالكتابة، الكتابة يعني شيء حادث يعني زيادة توثيق وكذا وحفظ للحقوق، لكن ليس شرطا في صحة المعتبر في شكل الإسلام هو العقد الشفوي، هذا هو الذي يعتبر. لذلك طبعا من يعني مما يدل على أن الكلمة في الإسلام لها يعني منزلة عظيمة، كلمة بهذه الكلمة مجرد كلمة تقول زوجتك بنتي والثانية قبل خلاص كده أصبحت زوجته واستحل بذلك يعني معاشرة هذه المرأة وثبت بينهم التوارث وترتبت يعني حقوق عظيمة بسبب هذه الكلمة، زي الطلاق برضه بكلمة، طلاق في الإسلام إلا أنت طالق خلاص انتهى الأمر برضه بكلمة واحدة يحصل الطلاق، بكلمة واحدة يدخل الإنسان في الإسلام وكلمة واحدة يخرج الإنسان من الإسلام والعياذ بالله تعالى، كلمة واحدة يدخل الإنسان في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله خلاص أصبح مسلم عصم دمه وماله وله حقوق المسلم على المسلم، له مال المسلمين وعلى مال المسلمين، كلمة واحدة ويدعو الله تعالى أن يكون الإنسان فيكفر إلى يدعو الله تعالى ويخلد في نار جهنم. فإذا الكلمة في الإسلام لها يعني منزلة عظيمة وعالية، مش لازم يعني كتابة وقضايا وكذا، الأمر كلمة واحدة خلاص تترتب عليها أحكام كبيرة. نعم نعم امرأة مشركة أسلمت ولها زوج وأولاد نعم زوجها مشرك نعم نعم ولا هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، امرأة مشركة تريد أن تسلم وزوجها مشرك ينطبق عليها ما ذكرنا، لا هن يحل لهم ولا هم يحلون، مجرد ان تسلم خلاص انفسخ النكاح الذي بينها وبين زوجها، يعني تبرش بعلا مباشرة خلاص اصبح النكاح الذي بينها وبين زوجها ملغم لا تمكنه من نفسه. وبعدين تعتد ثلاث حيضات، تعتد يعني الله سبحانه وتعالى يتولاها يبلغهم الحكم، وهذا ابتلاء يعني من الله سبحانه وتعالى، من رأيه هل ستتحمل يعني هذه التضحيات في سبيل الله سبحانه وتعالى، إذا تحملت يعني ما سيترتب مثلا على إسلامها من أضرار يعني مادية أو أضرار يعني أسرية أو كذا، تصبر وتحتفل وتحتمل ذلك في سبيل الله كما احتمل المسلمون الأوائل برضه أسلم، كان لهم المسلمات كان لهن أزواج وكذا وصبرنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. نختم يعني الدرس، يقول وكان فضالة رجلا جريئا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطواف ليقتله، من ضمن الذين يعني حصل لهم مواقف في يوم فتح مكة فضالة ابن عمير، هذا الرجل كان رجلا جريئا فأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف ليقتله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في نفسه، يعني هذا إيه؟ شيء غيبي، لكن الله سبحانه وتعالى أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أن إيه؟ فضالة ابن عمير هذا يعني ما جاء إلى هذا المكان إلا وهو يريد أن يقتله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال له أنت أتيت إلى هنا تريد أن تقتلني. فأسلم، كان هذا سببا في إسلامه، لأنه علم من الشيء الذي أضمره في نفسه هذا ما اطلع عليه بشر قط ولا عليه أي علامة ظاهرة يعني تشير من قريب أو من بعيد أنه يريد هذا الشيء، فلما أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم علامة في نفسه فأقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم إسلامه. لا زالت أحداث فتح مكة يعني متواصلة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما بقي من أحداث فتحنا. نكتفي بهذا القدر اليوم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب موجود في الإنجيل وكذا. نعم هذا صحيح، الإنسان يعني إذا عاند يعني وكذب بالحق يعني عن علم وعناد فإن الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه ويحرمه من الغداء.